والنبي هو الذي أخبر أن لعل الله طلع على فغل، لكن ما راد ما راد كما يقولون استفسار لأنه يحتمل غير محتمل. لا ما الذي حملك كما يفعل إنسان ذنب تقول يا أخي ليش تراضي أنت من يضحك واحد ليش تراضي معناه أنك أنت مستعجل مستعجل تسأل أنت مستعجل مستعجل ولا كلمت عنك لماذا يعني ما الذي حملك أن تفعل هذا؟ ما هو الأمر الذي حملك أن تفعل هذا وأنت رجل مسلم تدين لله جل وعلا من الربا حرام؟ فالقول أنه محتمل غير محتمل هذه والأفعال المحتملة وغير محتملة هذه تقسيمات ما نعرف قائلا بها من أهل العلم. الله أعلم. وفكك من القواعد هذه المحتمل والأفعال المحتملة وغير محتملة اتركك. السجود غير الله شرك، الذبح غير الله شرك، الطواف في القبور إن أراد به التقرب إلى الله جل وعلا وظن أن هذا أن هذا قرب إلى الله جل وعلا فهذا مش بدعة كما قال العلماء وإن أراد كذا، لكن ما نقول محتمل غير محتمل. مثل رجل سمعته يقول والنبي كذا وكذا، قلت كذا وكذا المصري وقال والنبي ودفنت ابوي وامي، هل تقول تعال انت تقول تجعل تعظيم الله جل تعظيم من حلفت به اعظم من تعظيم الله او تعظيم الله؟ يعني كنت نقول سالفه مشرك ولا شرك ولا تقول يا اخي اتق الله الله سبحانه بالشرك وتحمل هذا على الشرك الاصغر؟ ولا اردنا ان نقول محتمل حتى هذا كنت محتمل تعال ليش حلف تعال ليش بعد ما خلص ما خلص، لكن نقول ان الشباب شنو مثلناه مثل السجود فطاف على القبور، الطواف على القبور قد يطوف الرجل تعظيم لصاحب القبر هذا هو الشرك بالله لان هذا هو التعبد، وقد يطوف على القبر ظن ان الله يحب هذا، هذا بدعه وضلاله، وهذا شخص القبر لو طاف بخشب لو طاف بجدار لو طاف ببيت ان طاف به يقول ان الله عز وجل يحب منه، نحن نطوف بالكعبه تعظيم لذات الكعبه ولا تعظيم لله؟ لله جل وعلا أمر أن نعظم الكعبة طواف بها، لكن نحن نفعل تعبدا لله، لو أمر الله أن نطوف على جبل طفنا على جبل، لو أمر أن نطوف بمسجد طفنا بمسجد. فقد يظن الرجل بأن الطواف بهذه البقعة هذا المكان مما يحبه الله، فهو يفعل تقربا لله جل وعلا لا تعظيما لهذا الحجر بذاته، لكن لا نقول أن هذا أفعال محتملة، لكن قد يقال هذا في التفصيل. رجل تبرك أصبح المسلمين تبرك إيش؟ محمول على أنه تبرك الأصغر، لكن إرادة نفصل في الحكم نقول الشرك منه أصغر ومنه أكبر والمعاصي قد يفعل الإنسان استحلال، هذا على سبيل التفصيل العلمي وأنه ليس على تفصيل الحكم على الناس. الحكم على الناس الرجل الذي ظهر منه الإسلام ثم لم يفعل الشرك الأكبر بل فعل أمرا هو من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاده لا نسأل عن اعتقاده بل نحمله على المحمل الحسن. الله أعلم. يقول السائل السلام عليكم، هل الولاء والتحاكم إلى شرع الله من مسائل الدين الظاهرة؟ هل يشك أحد أنه يجب أن يحكم شرع الله؟ طبعا كما أننا نعلم أنه يجب أن نصلي كذلك المسلمين يعلمون أنه يجب أن يحكم شرع الله، هذا ما لا يخفى، فمن جحد وجوب الحكم بما أنزل الله فهو كافر يعتني يعرف، والله جل أنزل الكتاب وذكر فيه الأحكام كلها، ذكر فيه أحكام الطلاق والنكاح وذكر فيه أحكام الجهاد وذكر فيه أحكام الأموال وحرم بعض البيوع، كيف يقال أنه لا يحكم شرع الله؟ وذكر فيه المعاهدات مع الكفار وذكر فيه الصلح، القرآن كله الأحكام كلها تدخل في القرآن، ونكون نعلم أن الحكم لله جل وعلا، الله أنزل القرآن ليحكم به، فمن قال له لا يجب التحاكم شرع الله أو يجب التحاكم لغير شرع الله فلا شك أنه قد قال قولا كفريا، وأن هذا ما أجمع المسلمون على بطلانه وأنه شرك، كمن جحد وجوب الصلاة أو جحد تعليم الخمر شرب الخمر. نواتب إن شاء الله نقام 10 دقائق إذا في سؤال من نفيد. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قد يقول شيء انه باول الدعوة ما اراد الشيخ ان يصرح في تكفيرهم كما ذكر شيخ الاسلام، يعني ما اراد ان يصرح فاراد ان يجعل لهم الاعذار حتى يستميروا بالدعوة، يعني ما اراد ان يصرح بهذا، وربما حمل غلبة الجهل بان هذا قد يكون غلبة الجهل بالصورة التي كانت في عهده قد تغير حتى مع القرآن وتغير مفاهيم كما ذكر شيخ الاسلام. بس عبارة هو الناس كما ذكر شيخ الاسلام مما في العصور الاخيرة غلبة الجهل وقلة العلماء في الرسالة لم يكن الحكم. قد يقال انه في بدايه الدعوه لهذا، واذا كان يجيب بعض العلماء انها كانت بدايه الدعوه لما كان الجهل العام مطبق الظلام حالك، يعني حتى قد يقال انه قال في اول الدعوه ثم لما تبين له جعل القران حجه، يعني بعدما وجد من يستثير العلم. فالشاهد كان قد يحتمل، يعني يحتمل امورا، يحتمل انه قال في اول الدعوه ثم تبين له بان القران حجه وانه كافر انه لا يعذرون. قد يقول رجل قولا ثم ايش؟ يتبين له بأن غير القول هو الأصوب، لأن هذا قال في أول الدعوة في أول الدعوة قبل يتمكن، فيحتمل أنه قال في البداية ثم بعد ذلك تبين له. الأمور كثيرة محتملة. نعم. من أول سجود الفجر تقبيل التحية، هذا تقبيل التحية كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تستقر الشريعة. أما بعد ما استقر الشريعة المسلمون كلهم قاطبة أن السجود ما هو حق الله، ما يسوى تأويله. هذا القول الذي عليه أكثر العلماء، وإن كان بعض العلماء كالنووي والذهبي ذكر بأن بعض الناس قد لو سجد لو فرض أنه سجد يعني لأجل التحية اقتداء بالأنبياء أنه يعذر بذلك، لكن القول بهذا فيه بعد، هذا ما يمكن يعذر به أحد. بعد استقرار الشريعة استقرت النبي عليه الصلاة عذر معاذا وغيره لأنه كان في أول رسالة وقت التشريع، والمسلمون يعرفون نقاط من السجود حق الله. لو سألت هذا الرجل ما هو العبادة أول ما يطرأ في ذهنه السجود، يعلم أنه عبادة. ولا يشك أحد المسلمين أن السجود تحية قد نسخ، ما يشك أحد. لو سألت يجوز السجود لأحد تحية يعني كل مسلم يقطع، ولكن هذا الشبهة بعيدة جدا، وإذا كان شبهة بعيدة جدا لا يعتم بها، وإن كان قد ذكر بعض الفقهاء لكن قول ضعيف. هذا الانحناء ذكر مطيم انه وقوع وسجود انحناء التحية على الشرك، وغير ذكر لما بنصد يعني الحنين هذا ركوع لغير الله وشرك. نعم خير يختبر الله، الله أعلم، الله أعلم كيف يختبره. قد جاء في ذلك حديث الله أعلم بصحتها، منهم من يحسنه ومن يضعفه، منها أن الله عز وجل يأمرهم يبعث لهم رسولا فمن اتبعه فهو الذي كان الله يعلم أنه إيش يتبع رسولا كان في الدنيا، ومنهم من لا يتبعه. والحديث فيه ضعف أحسن منه حالا، وإن كان الكلام الحديث يتكلم فيه أن الله يأمرهم أن يغلقوا أنفسهم في النار، وكله يعتذر، المجنون يعتذر يقول يا رب أتاني رسولك وأنا لا عقل لي، والصغير يقول يا رب أتاني رسولك وأنا وتروح، وذاك الهرم يقول أتاني رجل وأنا هرم خلف، فالله جل وعلا يغلق نفسه في النار، فمن غلب نفسه في النار فهو الذي كان الله يعلم أنه يستجيب دعوة الرسول. ومن حيث هذا يعني بالكاد يصبح حسنا رواه طبعا عنه كثير، يعني بالدز يصبح حسنا. لأن أهل الحديث كما قال ذكر العلماء لا يمكن السند إليه، حتى في حق من قال أهل الفتوى يختبرون يوم القيامة، يعني غاية ما استدلوا به هو هذا. والله أعلم. والذين بعضهم يحمل يقول هذا حديث يعني أهل الفترة هؤلاء، هو الحديث هذا بالدز ويحمل الآيات ما وخلنا نعذبين حتى نبعث رسولا ما به، قالها لا في العام ليس في حال الناس. لكن نقول هذا الحديث يعني حسن على أحسن الأحوال هذا الذي يختبرهم الله بهذا أو قد يكون يختبرهم بأمر آخر. الله أعلم. لا إمام أحد أنكر هذا. إمام أحد أنكر على من قال إن الكفر كفر النعمة وعنف على من قال هذا بل هو كفر. سعد الله. هذا المسلم كفر بنص النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كفر النعمة؟ كفر. لكن الكفر منه أقوى المصدر. الكفر منه أقوى المصدر بس. من قال كفر النعمة؟ إمام أحد أنكر من سمى الأحاديث أنها كفر النعمة. فتتبع الأحاديث تدل على كفر النعمة. لما قال إني فني رأيت كنا كره النار. قال تكفرنا العشير. قال كنا نقول تكفرنا العشير. يحسن أحد لكن الدهر كنا ثم ذوارته. فذكر من هذه أنها كفرت نعمة الزوج. هذا هل صريح يعني؟ أما حمل هذه القتال وكفر من تسب إلى البيت فقد كفر. أما شابه ذلك أن ما فعل غيره أنكروا على أن يكون على كفر النعمة وعنه وغلقوا عليه. والله ما أذكر يعني ما أذكر شيء من هذا. مو معنى استوعبت الأدلة لكن أذكر كلام أما السنة أن هذا أنكروه. نفس الشيء نفس الشيء. هو كفر بنص النبي لا يمكن نقول هو كفر مجازي بل هو كفر حقيقي. لكن الكفر الجازي أدلة أن منه هو أقوى ومواصل. ما يعذب الجاني. كيف يعذب الجاني؟ كيف يعذب الجاني وهو يقرأ القرآن؟ عند الله شيء نبيه إنما عند الله. أنا على يعذب الجاني ما يعذب الجاني. من جاحد وجوب الحكم عند الله ما يعذب الجاني. القرآن كله الحكم الحكم لله والله يحكم عقل حكمه ومن الحكم الله الظلام هم كافرون. القرآن بين أيديهم وهذا ما يعلم من الإسلام ضرورة. القرآن فيها الأحكام كلها. أحكام الجهاد، أحكام العهد، أحكام تعامل الكفار، كل شيء. مو أحكام دولة. ها فيها قطع يد الشارع، فيها رجم الزاني. كيف يشك يشك الإنسان بأن هذا حكم الله؟ منو؟ شمال عيسى. لا ثلاثين من الأسماء. لا شوف. قال صلاح. هذا ما الناس كان أناس كثير قصدون الكفر بواح المصلح كما قيل. واضح محتاج. لكن احنا ما ندري نشتغل بها من افاده. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.